الحمد لله، الحمد لله حمداً يرضاه ويجزل لنا عطاياه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نرجو رحمته ونفوز برضاه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اصطفاه ربه وهداه فنال المجد وعلاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين اقتدوا بهداه وساروا على خطاه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي جماع الفضائل وسبب النجاة ومفتاح الطمأنينة وموئل السعادة في الدنيا والآخرة. أنا أفضل منه كلمة قد تتردد على الألسنة أحياناً، لكنها في حقيقتها ليست مجرد عبارة تقال، بل شعور خفي يتسلل إلى القلوب ويستقر في أعماق النفس حتى يورد صاحبها موارد السقوط. إنها جملة تولد من وهم المقارنات، حين يرى المرء نفسه الأجدر بالفضل والأحق بالمكانة والأولى بالرفعة، لأنه يظن أنه يملك من المؤهلات والقدرات ما لا يملكه غيره، ثم يزدري ما أصاب غيره من رزق أو منصب، ويقول جهراً أو في نفسه: أنا أولى منه، أنا أعلم، أنا أذكى، أنا أحق بالمكان. وهذا الشعور في حقيقته اعتراض خفي على عدل الله وتشكيك في حكمته، كأن صاحبه والعياذ بالله يستدرك على خالقه في تقسيم الأرزاق والمناصب والوجاهة. ومن استسلم لدوامة المقارنات وقع في شرك الكبر الخفي، وسار على الطريق نفسه الذي هلك فيه أول عاص. هذه الكلمة لا تتوقف عند حدود اللسان، بل تتكرر بأشكال شتى في حياة الناس، قد لا تقال صراحة لكنها تفهم من نظرة متعالية أو ضحكة ساخرة أو نبرة مستعلية أو سكوت يقطر احتقارا، أو حتى من عبارة عابرة تخفي في طياتها ازدراء مبطنا يقولها المدير حين يزدري موظفيه، ويقولها الغني حين يشعر الفقير بالدونية، ويقولها المتدين حين يحتقر العاصي، يقولها من يفاخر بعقله أو نسبه أو علمه، بل قد تقال باسم الدين حين يظن المرء أن الحق حصر فيه وأن غيره على ضلال، وقد يخفيها بعض الناس تحت ستار النصح أو الدعوة أو الجدال، لكنها في جوهرها كبر صريح. فمن أطلقها وهو يزكي نفسه ويرى أنه أرفع من الناس قدرا أو منزلة، يقترن قوله بكبر في القلب وبطل للحق وازدراء للخلق، فقد سلك طريق إبليس، وإن تغيرت الألفاظ وتبدلت الصور. وكيف يجرؤ المخلوق الضعيف أن يعترض على الخالق العظيم؟ والله وحده هو الذي خلق وقدر ورفع وخفض وأعز وأذل، وهو العليم بما يصلح لعباده، الحكيم فيما قضى وقدر، وحكمته فوق ما تدركه العقول المحدودة. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فما أعطاك الله إياه فهو خير، وإن بدا في عينيك قليلا، وإن بدا في عينيك قليلا، وما منعك إياه ففيه رحمة، وإن خلته حرمانا. وقد يكون في التأخير ستر، وفي المنع لطف، وفي الفقد نجاة. فليكن العبد فليكن المؤمن عبدا للرضا، لا أسيرا للمقارنات والزلل، أن يجعل النعمة سلما لاحتقار الآخرين أو ميزانا للتفوق. وربما استصغرت شأنه يكون عند الله أرفع منك بدرجات. ولم تكتف الشريعة بالتحذير من الكبر، بل وضعت لنا النموذج الأعلى في يوسف عليه السلام، فقد كان صاحب علم وخلق ومكانة، ومع ذلك لما وقف أمام عزيز مصر لم يقل أنا أفضل من فلان، ولم يسعى إلى التفوق بإسقاط غيره، وإنما قال بلسان الواثق بمسؤوليته: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قالها بثقة المتواضع لا بغرور المتعالي. يوسف لم يصغر أحدا ليعلو، ولم يجعل نفسه مقياسا لنجاح غيره، بل قدم نفسه خادما أمينا لا متفاخرا. وشتانا بين من يعرض كفاءته نفعا للأمة والوطن فيؤجر ويرفع، وبين من ينقص غيره ليظهر نفسه الأعلى فيهلك ويسقط. وإذا استقر الكبر في القلوب فسدت المجتمعات، وتعطلت مسيرة البناء، وضعف التعاون، وتفككت الروابط، حتى تهدم جسور الاحترام، وتؤجج نيران الحسد والبغضاء والانتقام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم فسره بقوله: بطر الحق وغمط الناس. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. رواه ابن ماجة والبيهقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله خالقا رازقا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قاهرا قادرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله هاديا شافعا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. وكلما همت نفسك بالتفاخر فتذكر أن النعم لا تدوم، وأن ما تملكه اليوم قد يسلب غدا، فاخفض جناحك وتواضع، وإن رأيت غيرك قد فضل عليك في رزق أو مال فقل: اللهم بارك له وارضني بما قسمت لي، واجعل لسانك رطبا بدعاء يزكي القلب قبل أن يصلح الحال. اللهم طهر قلبي من الكبر والعجب وسوء الظن والرياء. ألا فصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فطوبى لمن صلى عليه ورحمه ورفع درجته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم،